بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، تحدثت معكم أيها الأحباب في المجلس الفائت في قول الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ فكان المجلس كله في تأويل هذه الآية، ولكن ما حديث موسى الذي قصه الله تعالى على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا هو حديث موسى. هذا الحديث المجمل فصلته مواضع أخر كما ذكر ربنا عز وجل في سورة طه، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة عظيمة جدا وهي سورة القصص، وجزء من ذلك يسير ذكره ربنا عز وجل في أول سورة الشعراء. هناك مواطن ذكرها ربنا عز وجل، أو ذكر ربنا عز وجل فيها هذه القصة، ولكن سياق سورة النازعات هو السياق المجمل من بداية القصة إلى نهايتها، يعني القصة من ألفها ليائها، من مبتداها إلى نهايتها، من مبتدئها إلى خبرها، ذكره ربنا عز وجل مجملا في هذا السياق. وإذ في هذا السياق فيها معنى الزمن، كأن المعنى: أذكر يا نبينا عندما نادى ربنا عز وجل موسى، إذ ناداه. انتبهوا معي، النداء كالكلام، النداء كالكلام، فإن النداء كلام. عندما تنادي شخصا فأنت تكلمه، وفي هذه الآية رد على الذين نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه، وهذه مقولة المعتزلة والجهمية، أنهم لا يثبتون لله تعالى كلاما. ربنا عز وجل ليس له كلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فإن الله تعالى في القرآن أثبت أنه كلم الملائكة، وثبت أنه كلم آدم، وثبت أن الله تبارك وتعالى كلم بعض خلقه، كلم بعض خلقه، فكلام الله تعالى لخلقه ثابت في القرآن وثابت في السنة، وكلام الله تعالى لنبيه موسى قال فيه سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. الذين أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله سبحانه قالوا: وكلم الله موسى تكليما، ليس هذا من الكلام، وإنه من الكلم بمعنى الجرح، أي جرح الله تعالى موسى تجريح، جرحه بالمعرفة حتى يمتلئ بها، تأويل، حتى وإن قاله بعض أهل السنة، لكن هذا التأويل ليس بالصواب، لماذا؟ لأن هذا السياق فيه معنى تأكيد الكلام، وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد. أتى بالفعل ومصدره للدلالة على التأكيد. وأثبت الله تعالى في غير موضع أن هذا الكلام على حقيقته، ومن ذلك قول ربنا عز وجل: إذ ناداه ربه. إذ ناداه أي كلمه ربه، والنداء ثابت لله عز وجل لنبيه موسى. إذ ناداه ربه في أي مكان؟ بالوادي المقدس طوى. طوى هذا اسم الوادي، والمقدس صفة للوادي، إذن الوادي المقدس طوى، اسمه طوى والمقدس صفة لهذا الوادي. وصار ذلك الوادي مقدسا لأن الله تعالى كلم فيه موسى كلاما حقيقيا، ليس كلاما مخلوقا في شجرة ولا كلاما مخلوقا في جبل، وإنما كلمه كلاما حقيقيا. والنداء يتبعه طلب، عندما تنادي يا فلان إذن هناك أمر أو نهي، هذا غالبا. ما هو الأمر الذي وجهه ربنا تعالى لنبيه موسى؟ قال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. الفرعون ليس هذا الاسم، وإنما هو لقب، إنما هو لقب، من يحكم مصر يسمى الفرعون، هذا قديما، كالذي يحكم بلاد فارس يسمى كسرى، والذي يحكم بلاد الرومان يسمى أو يلقب بقيصر، والذي يحكم بلاد الحبشة يلقب بالنجاشي. ثم تغيرت بعض الألقاب في وقت لاحق، فصار الذي يحكم مصر من جهة الرومان يسمى بالقيصر بالسين ليس بالصاد، الصاد هو الإمبراطور، لكن بالسين هو ولي مصر. هذه ألقاب لا تدل على أسماء، وإنما تدل على منصب سياسي. فالذي يحكم مصر يسمى فرعون. وأصل هذه المادة فيها معنى الجبروت والتعدي والظلم، ولهذا يوسم كل أي يوصف كل من ظلم أو طغى أو تجبر بأنه ماذا؟ بأنه فرعون. إذن هذا اللفظ كان لقبا لحاكم مصر، وحاكم مصر كان الغالب فيه الظلم والعسف والتجاوز، فحدث هناك انتقال دلالي من لقب الحاكم إلى الوصف، فصار كل من يتصف بصفة الظلم والتعدي والجبروت والطغيان يسمى أو يلقب بماذا؟ بالفرعون. لكن ما اسمه؟ لا يعنينا اسمه، اسمه ايه ما نعرفش ولا نريد ان نعرف. بعض المفسرين الذين حاولوا معرفة اسم هذا الفرعون، هذا تكلف واضح، وبعض الذين لهم غرام بمسألة الآثار وقص الحكايات يزعمون أقاويل عجيبة، منهم من يقول بأنه رمسيس الأول، منهم من يقول إنه رمسيس الثالث، كلها أقاويل ليس عليها حجة، وبالتالي لا نلتفت إليها. حسبنا كلام ربنا سبحانه: اذهب، اذهب إلى فرعون إنه طغى. دي مسألة مهمة جدا، لابد من إقامة الحجة، لأن الظالم أو المتجاوز ربما لا ينتبه إلى ظلمه وتجاوزه، ممكن إنسان يكون ظالم ومتجاوز ومتعدي حدود الله عز وجل ولكن غير منتبه، فتأتي الحجة حتى لا تكون له بعد ذلك المعذرة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الحديث: ليس أحد أحب إليه العذر من الله. انتبه يا أخوانا، دي مسألة في منتهى الأهمية. ليس أحد أحب إليه العذر من الله، يعني ربنا عز وجل يحب المعاذير لخلقه، وهذا من رحمته سبحانه. العبد الذي يتلمس المعاذير للناس لعله كذا ويتلمس له المعاذير، هذه رحمة وهذا لطف، هذه رحمة وهذا لطف، والله تعالى يحب ذلك الأمر. ولأجل حب الله تعالى للعذر والإعذار، في هناك ناس حياتهم كلها قائمة على الظن. الظن هو عدم تلمس المعاذير، بل الظن تلمس الأخطاء، كل حاجة تبقى غلط ويبقى لها مساحات ومسافات ويبقى لها محيطات وارتفاعات، ده مشكلة. لكن الذي يتلمس المعاذير قلبه رحيم، وهو من أهدأ الناس بالا. واحد ماشي جنبك وماشي السلام عليكم خلاص، لعله لم ينتبه، لعل شيئا كربه في البيت أو في العمل فشده يعني مش منتبه، وبالتالي ما قاليش السلام عليكم. تتلمس المعاذير. واحد كان وجهه صبوح كفلق القمر وعندما نظر إليك تغير وجهه، تتلمس المعاذير. ربما تذكر شيئا فتغير وجهه، انظر تلمس المعاذير. لكن لو تصيد الظنون ليبني عليها الأوهام سيعيش عيشة ضنكا، لم يسلم علي لم يسلم علي علشان كذا وكذا وكذا، تغير وجهه عندما عشان كذا وكذا وكذا. ليس أحد أحب إليه العذر من الله. انظروا، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. يبقى الرسل مبشرين ومنذرين إعذارا للناس، إعذارا للناس. ومن جملة الرسل الذين أرسلهم الله موسى، والرسول هو الذي يبعث إلى المخالفين، إلى المخالفين. أما إذا وقعت المخالفة في أهل الطاعة فإن المبعوث إليهم هو النبي. إن زادت المخالفة حتى طغت على معالم الديانة يكون المبعوث فيهم ماذا؟ الرسول. وهذا فارق دقيق. إذن الفارق بين الرسول والنبي ليس من جهة توصيف المبعث، ولكن من جهة توصيف المبعث إليهم. وهذا تفريق دقيق لفت إليه النظر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم النبوات فراجعه فضلا. اذهب، هذا أمر الله عز وجل لنبيه ورسوله موسى، اذهب إلى مين؟ فرعون. لماذا؟ لأنه طغى، طاغ. الطغيان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بالقول أو بالفعل، هذا كله طغيان. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هو الماء في قصة نوح كان ماء عادي ولا ماء تجاوز الحد؟ كان ماء عادي، تجاوز الحد، وهي تجري بهم في موج كالجبال. يبقى الماء هنا تجاوز الحد ولا كان في حدود الحد؟ تجاوز. فربنا قال في موج كالجبال، الماء يخرج من الأرض وينزل من السماء. ولهذا قال الله: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. إذن المية من تحت ومن فوق. تصور لو أن الماء استمر بصورة دائمة لمدة يوم، مدرارا غزيرة لمدة يوم، إيه اللي يحصل؟ الدنيا تغرق. فما بالك أن الماء يتفجر من الأرض وينهمر من السماء. إذن المسألة دي مسألة عظيمة جدا، قوية جدا، لدرجة أن ابن نوح لما أبوه قال له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. جبل ده 2000-3000 متر. فلما المية تغرق الجبل يبقى كأن المية علوها عدة كلوات في الأرض. ولا تسنامي، تسنامي إيه؟ ولا تسنامي. يبقى ده بالفعل كان طغيان. وهذا قوله سبحانه: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في بمعنى على، أي حملناكم على السفينة. وسميت السفينة جارية لأنها تجري، لأنها تجري. قال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. تجاوز الحد عندما قال أنا ربكم الأعلى. ما فيش حد قال أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. إن فرعون كان لا يعبد الأصنام، بل كان الناس يعبدونه من دون الله. وهذه الجزئية تكلمت فيها من قبل. كان فرعون يعبد من دون الله. وهذه القراءة الثانية: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. وإلهتك، وإلهتك أي عبادتك. والعرب تعرف أن الإله بمعنى العبادة، كقول الشاعر: لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تأله. لله در، هذا أسلوب التعجب. الغانيات جمع غانية، والغانية هي المرأة ولها معنيان. المعنى الأول: هي المرأة التي استغنت بجمالها عن طلب الجمال. هي في حد ذاتها جميل، مش محتاجة في الشنطة بتاعتها تحط تاخد تجيب بقى الألوان، ولا تجيب فرش الألوان، تعمل خدود بالبنفسجي والرموش بالزيتي والجبهة بالأسود، عامل زي بالياتشو. ليه؟ تستغني بالجمال الذي هي عليه عن طلب الجمال. هذا معنى. المعنى الثاني: أن الغانية هي التي استغنت بزوجها عن غيره. في هذه الأيام أعظم مشكلة تعصف بالبيوت أن النساء ينظرن إلى غير أزواجهن، في العمل، في التلفاز، في المحمول، في أي مصيبة دهية، فتقعد تقارن بين زوجها وبين الرجل التاني. زوجها ممكن يبقى شوية عصبية في البيت، شكله مع بعض، ينقروا مع بعض، وده حكم البيت. تروح الشغل ولا في أي مكان تجد زميلها مسرح شعره، والأنتيكة والهدوء والابتسامة والوقار والإتيكيت العالي، فتقعد تقارن هذه المسكينة بين زوجها وبين الإيه؟ هذا الرجل. تؤدي هذه المقارنة إلى إغلاق قلبها عن زوجها. البيوت بتفسد، دي من أعظم أسباب فساد الاختلاط. لو نظرنا إلى سبب كبير من أسباب انهدام البيوت وفشل الأسر وعدم تربية الأولاد، هي إنزال النساء إلى العمل حقيقة. ده مشكلة في غاية المشاكل. ليه؟ لأنها تلتفت عن زوجها. عاملين شكلة في البيت، قال لها اعمل الفول من غير ما تحط عليها حاجة، عاوزة تعمل عليه بصل، انا بحبش البصل على الفول بس انا بحب البصل على الفول، دبت الشكل على الصبح، والله ما نفاطر، وهي تقول والله ما نفاطر، نزلت وهي زعلانة ومش شكلة مع جوزها، وقبل ما تنزل خربشته في وشه وضربته بكرسي في ايده وربط دراعه في رقبته، وهو نزل منها قرفان سافخها جوزين إلام على الزخ. تروح الشغل بقى تجد الابتسامة والهدوء والبساطة والجمال ايه اللي يحصل؟ مرة واثنين وثلاثة واربعة خلاص مش عاوز هذا الزوج. فالغانية عند العرب هي التي تستغني بزوجها عن غيره. أول ما تتجوز زوجها ده يبقى ملء عينيها، ملء عينيها، لا تلتفت عن زوجها أبدا أبدا. صاحب البيت ده كان واد من بيقف على النواصي في ايده الحظاظة ولابس السلسلة في ايديه ورجليه، ويعني وعامل نفسه حاجة صعبة قوي، مفيش اي واحدة في الحارة الا علم عليها وكلمها وشغيلها وقرف في حياتها. البنات دول رايحين يعملوا عمرة، اتلاقوا مين اللي عند البيت الحرام ماسك بقى في البيت وقاعد يعيط ومنكسر ويدعي ربنا، اتلاقوا مين؟ الواد القليل الادب ده. فهو بيقول لله ضر الغانيات المده، المده مدهه كمدحه، يعني المادحات سبحنا قلنا سبحان الله، سبحنا واسترجعنا قلنا إن لله وإنا إليه راجعون، من تأله أي من عبادته. الواد المهدي للدنيا ده متعلق في أسرار الكعبة والدموع، ويا رب وسامحني يا رب، ودعاء وبكاء، فهم بيتعجبوا. يبقى المقصود كلمة من تأله يعني من إيه؟ من إيه؟ من عبادته. إذا فرعون تجاوز الحد عندما نصب نفسه إلها وقال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. أمهله ربنا عز وجل المدة، ماشي، المدة، المدة من الزمن، قيل من أول أن قال أنا ربكم الأعلى إلى أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى نحو من 40 سنة. شوف صبر ربك، شوف صبر ربك، إن ربنا عز وجل صبور يصبر على هذا الطاغوت السنين المتطاولة ويمد له في الأعمار لعله يستعتب أو يرجع. فلما أخذه ربنا عز وجل أخذه دفعة واحدة من غير تأخير. نكمل بعد الأذان. يا أحباب، ليس المقصود بدراسة الأسماء والصفات أن نحصل النتف العلمية، إن احنا نقرأ المسألة ونحشد لها الأقوال ونسوق لها الأدلة، هذا وإن كان جميلا ليس هو الذي يقربك إلى الله. الذي يقربك إلى الله أن تعمل بمقتضى ما علمت. فإذا علمت أن الله تعالى يحب العذر فحاول أن تتلمس المعاذير، وأن تتحلى بالصبر، وأن تتغافل. إن ربنا سبحانه وتعالى يصبر على المخالفين السنين المتطاولة، 40 سنة أكثر أقل، فلماذا لا نصبر على الناس أيضا السنين، نحاول إصلاحهم وتوجيههم باللطف والإشارة والتلميح والتلويح والقصة والحكاية والموقف والتشبيه والمثل والفكاهة وأن توظف كل شيء لإيصال الفكرة بطرائق متعددة، لعل الغبي أن يفهم، ولعل الغافل أن ينتبه، ولعل الجاهل أن يرعوي ويعرف. فإذا لم يفقه بعد ذلك كله فحسبنا أن الصبر لابد أن تكون له نهاية. نتعلم ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. إياك أن تهجم على الشيء هجمة، ولكن لابد أن تتأمله وأن تتغافل كثيرا، وفي تغافلك لابد أن تضع يدك على الخلل. دائما أوصي إخواني أنه من آداب الصحبة ألا تصك صاحبك بخطئه، لأن القلوب أضعف أن تستقبل ناصح الخير. ولكن تلطف ثم تلطف ثم تلطف بكل سبيل هي طيبة لعله أن يرجع. فإذا أديت ما عليك أمام الله ليس أمام الناس، خلاص توجه إلى الله واسأل ربك أن يشرح صدرك وأن يلهمك ما يراه خيرا وصوابا. وعليك أن تضرع إليه بالدعاء والبكاء والاجتهاد في العبادة والقيام، وأن تستمطر رحمته وأن تستنزل معونته. فإذا ما توجه قلبك إلى شيء ما فاصمد إليه ولا تلتفت، حتى ولو خالفك أهل الأرض جميعا، لأنك عندئذ تكون على الصراط إن شاء الله. ولو تأملنا الأنبياء وهديهم لوجدنا شيئا من ذلك في سيرتهم صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. فانظر إلى هذا التوجيه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى، هذه جملة ناسخة وإنها في معنى التعليل، هي في معنى التعليل. يبقى اذهب إلى فرعون لماذا؟ لأنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. يا سلام، انظر إلى الملاطفة. وفي الآية الأخرى فقولا له قولا لينا، قولا لينا مش قولا خشنا. بعض الحمقى يقولون احنا بنقوله خلاص، مشكلتي ان انا بتكلم، ما شاء الله جهوري بالحق صداع به، لا ينظر الى مآلات الفاظه، يحفر حفره بيده ولا ينتبه الى ما يحفر، ويظن أنه يحسن صنعا. هذا كلام عام لا أخص به أحدا، وإنما هذا كلام عام. من قرأ الكتب بقلبه ووعاها بفؤاده ونظر إلى تجارب الحياة ينتهي إلى حيث انتهيت في هذه الجمل. إياك أن تحفر حفرا لك بلسانك، لأنك أول من ستتردى في هذه الحفر. واعلم أن لهذا الكون ربا مالكا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد وإنما يحب الخير والرشاد والهداية والسداد. اذهب يا موسى إلى هذا الرجل الطاغية، قل له هل لك. هذا ليس استفهاما ساذجا، وإنما هذا استنفار له كي يتقبل. هل لك إلى أن تزكى. سبحان الله، تزكى تسلم فتزكي قلبك من المعاصي. سبحان الله، كأن الإسلام زكاة للقلب من المعصية. توحد الله تعالى وتؤمن به فيزكو قلبك، أي يطهر بهذا التوحيد، في قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، في سورة فصلت. هناك تأويلات لأهل العلم، أشهرها تأويلان. الأول: الذين لا يؤتون زكاة، أي لا يؤدون الزكاة المفروضة. وهذا التأويل يفتح الباب واسعا لمناقشة مسألة أصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ التأويل الثاني، وإليه ذهب بعض السلف: هل أن التزكية هنا في سورة فصلت الذين لا يؤتون زكاة، أي الذين لا يوحدون الله، لا يوحدون الله، هل لك إلى أن تزكى؟ وأصل التزكية الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم بها، تنقيهم. فالزكاة فيها معنى التنقية، وفيها أيضا معنى الطهر. إذن القلب يطهر، القلب يطهر، وطهارة القلب بشيئين: الشيء الأول التوحيد وما كان في معناه، يبقى توحيد ربنا عز وجل ومعرفة الله ومحبة الله وتعظيم الله وإجلال الله واليقين في الله والتوكل على الله، كل هذه المعاني العقدية يزكو بها القلب. اثنين، يطهر القلب بالطاعة وعدم المعصية، يطهر القلب بالطاعة وعدم المعصية، لأن الإنسان عندما يعصى الله تبارك وتعالى فإن القلب يمرض، كلما ازدادت المعصية كلما ازداد المرض، وبالتالي لا يستطيع القلب أن يدرك الحقائق على ماهيتها، لأن القلب ده إخواني له رؤية، القلب ده له رؤية أفضل من رؤية العين، أفضل من رؤية العين. القلب له حياة، والقلب له أحوال، والقلب له أقوال، والقلب له أعمال، والقلب له شعور وإحساس، والقلب له رؤية. دي كلها أشياء متعلقة بالقلب، والنصوص موجودة. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الملك، كم من إنسان فقد بصره ولكن يبصر الأشياء بقلبه. دي مسألة عظيمة لا يفقهها إلا من تلبس بها. الذين حرموا معرفة الله تعالى والوقوف على معاني الاعتقاد بقلوبهم ربما يجهلون ذلك الأمر، أو لا يستطيعون إدراكه على الوجه الصحيح. فكان المطلوب من موسى أن يذهب إلى فرعون ليقول له: هل لك إلى أن تزكى؟ تتزكى، تزكى أي تتزكى، وهذه قراءة ثانية: هل لك إلى أن تزكى، وقراءة أخرى: تتزكى. والزكاة فيها معنى الطهر، والطهر بالتوحيد وما كان في معناه من المعاني الطيبة، وأيضا إبعاد القلب عن رذائذ المعاصي التي تمرضه وتثقل حاله، وأهديك إلى ربك فتخشى. انظر إلى رسالة فرعون، إلى رسالة سيدنا موسى، دي رسالة النبي إلى مين؟ إلى فرعون: هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى. مش حاجة أكثر من كده. أهديك إلى ربك أي إلى طاعة ربك، وأهديك فيها معنى الدلالة والإرشاد، كأن وظيفة الأنبياء والرسل ومن كان في مقامهم هو إرشاد الناس إلى طاعة الله، إلى طريق الله. نحن لا نريد أن نكون بين الناس أباطرة نتغولهم وتشتد أخلاقنا بينهم، ولكن نريد أن نكون بين الناس رحمة، أن نترفق بين الناس، وأن نرقق عبارتنا للناس حتى يكون ذلك أدعى لقبول الدين. هارون الرشيد أتى إليه أحد الوعاظ، قال يا أمير المؤمنين إني ناصحك فمشدد عليك، أنا هنصحك وديك كلمتين في جنابك فاستحملهم يا أمير المؤمنين. قال له لا، ليه؟ لا في جنابي ولا في رجلي. انظر إلى حجة أمير المؤمنين، هو الرجل هيقول له هينصحه بس هيشدد عليه في النصيحة. قال هارون عليه رحمة الله لقد بعث الله تعالى من هو أفضل منك إلى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى بيقولوا بالبلد اللفظ سعد، اللفظ سعد، لابد بالفعل أن تتخير ألفاظك، أن تكون ألفاظ طيبة، لا تجعل ألفاظك كأحجار المنجنيق تصيب القلوب فتدميها، ولكن اجعل ألفاظك كالبلسم الشافي الذي يصيب القلب فيطببه ويكون سببا في خيره وبركته. ده طريقة الأنبياء. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى طريق الله عز وجل وطاعته، فإذا ما أطعته خشيته. إذا الخشية دي معنى، والمعنى بيتأكد بيقوى بماذا؟ بأن ربنا عز وجل يوفقك إلى طريقه المستقيم. قوله سبحانه وتعالى فأراه الآية الكبرى، كأن فرعون لم يوافق موسى على دعوته، والله تبارك وتعالى لم يرسل رسولا إلا أيده بالمعجزات التي على مثلها يؤمن البشر. فرعون لم يقبل دعوة سيدنا موسى، فربنا سبحانه وتعالى أيد موسى بالآية الكبرى فأراه. الرؤية تحمل على معنيين، أعلمه، والمعنى الثاني جعله يبصر. لكن هنا معنى الإعلام ولا جعله يبصر؟ هنا الرؤية هي الرؤية البصرية، يعني شاف بعينيه، رأى بعينيه، فأراه أي أراه بعينيه الآية الكبرى. قيل العصر، وقيل اليد التي أخرجها أضاءت، وقيل البحر الذي انفلق، القول الثالث ضعيف لأن السياق لا يدل عليه، والقولان الأولان متجهان. ولكن ما الضير أن نقول بأن الآية مفرد تحمل معنى الجمع؟ أحيانا المفرد في اللغة يحمل معنى الجمع، لا يفهم منه الواحد المحصور، كقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إنسان واحد، ولكن هو إنسان واحد ولا جنس؟ الجنس. في قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبدا، هل المقصود بالعبد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده قول. أم إن المقصود بالعبد هو الجنس والمقصود عبادة؟ ده قول ثاني، ويرجح هذا القول الثاني القراءة الأخرى أليس الله بكاف عبادة. إذن يمكن أن يطلق الواحد ويقصد به ماذا؟ الجنس، الجمع. يبقى أراه الآية الكبرى أي الآيات، وسياق القرآن يدل على ذلك، إن سيدنا موسى أراه اليد وأراه العصا، فلما أراه الآيات الكبرى إيه اللي حصل لفرعون؟ فرعون قال بالفعل لقد صدقت وإنك لمبعوث رب السماء والأرض، ودخل في دينه سنسمع. قال سبحانه وتعالى فكذب، عافاكم الله تعالى من الكذب، فإن الكذب بلاء، فإن الكذب بلاء، وأعظم من الكذب ألا يعرف صاحبه أنه يكذب، تدي مصيبة بقى متلتلة. يعني الكذاب لو عرف يكذب أهو ماشي، ممكن يبقى ممكن إيه يبقى في حل، لكن كذاب ولا يعرف أنه يكذب مصيبة، إحدى مصائب الدهر، إنها لإحدى الكبر، مصيبة كبيرة جدا. فرعون كذب. لو احنا تتبعنا مواقف الكفار مع الأنبياء نجد القسم الأكبر في موقف الكفار وماذا؟ التكذيب. التكذيب، وأصل التكذيب أن الكفار يلتفتون إلى أنفسهم، شاعرين إن هم أحسن من اللي بيكلمهم، والقرآن أثبت ذلك المعنى، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، وما فيش إلا محمد بن عبد الله، ما في هناك ناس عظماء موجودين في مكة وفي الطائف، ليه القرآن ما نزلش على حد من الناس الكبار دول العظماء دول؟ ينزل على اليتيم الكثير ما ينفعش، ما ينزل على واحد له يعني ملأ وله قوة. قالوا ذلك. لما نشوف في قصة مدين، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. الآيات تجد هناك استضعاف، وتجد إن الملأ يستشعرون بأنهم أفضل من الذين استضعفوا وأفضل من الذين آمنوا، فكان من أسباب التكذيب هو الالتفات إلى النفس. الالتفات إلى النفس دي مشكلة عظيمة جدا، إن الإنسان حياته في شخصيته وعزه في شخصيته، والمعنى ده دندنت عليه كثيرا كثيرا كثيرا، عزك وشرفك وقوتك في قلبك، لا في شكلك ولا في مالك ولا في وسمتك ولا في علاقاتك ولا في منصبك ولا في أي شيء، وإنما هو في قلبك. قال بعض السلف قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن في قلبه. المؤمن صاحب القلب يستطيع أن يبارز الجبال فيهدها، وأن يناطح السحاب فيطولها. بإيه؟ بقوة القلب، مش بقوة المنصب ولا المال، بقوة القلب. يا ليته كذب وإنما عصى، وإنما عصى خالف. إذن عندنا التكذيب المفضي إلى الكفر، وعندنا العصيان المفضي إلى المخالفة. تقول طب ما هو الكفر يؤدي هذا المعنى؟ لا، ممكن يكون كافر وبيصد، بيصد، بس ممكن كافر ما بيخالفش ولا يصد، كعم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا ولكن لم يصد ولم يخالفه في دينه، لم يخالفه في دينه، ليس في الإيمان بدينه، وإنما في تعزيزه وتقويته. والدليل على ذلك حديث العباس عندما قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويحوطك ويرعاك، أفنفعه ذلك؟ يبقى كلأ وعناية ورعاية وحفظ، مش معنى المخالف، أي بالفعل هو خالفه في الدين ولكن لم يعانده ولم يصده، بل كان يؤيده وينصره. أما إذا خالفه وصد عنه يبقى ده مقام آخر الكفر. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذن الكفر مقام، والصد بما فيه من معنى المخالفة مقام، والعذاب يتعاظم باجتماع مقامات الفساد. فرعون كذب وجمع مع التكذيب ماذا؟ العصيان. وإيه اللي حصل؟ قال تعالى: ثم أدبر، أي أدبر عن طاعة موسى، أدبر عن طاعة موسى. وهو في إدباره عن طاعة موسى كان يسعى، يسعى لماذا؟ يسعى قيل يسعى بين الناس ليصرفهم عن الدعوة، وقيل يسعى ليجمع الأصحاب، وقيل يسعى ليجمع السحرة، وقيل يسعى ليجمع الأجناد لقتال موسى. ويؤيد هذه المعاني قوله: فحشر، فيها معنى الجمع. يبقى سعيه من أجل ماذا؟ الحشر والجمع، مشغول بالناس. ودي شأن كل إنسان صرف الله قلبه عن الخير، بينشغل بالناس لا ينشغل برب الناس. ده مسألة خطيرة جدا يا إخواني، إياكم أن تنشغلوا بأحد. اربطوا قلوبكم بالله، واستعينوا بالله، وعظموا الله، وأقبلوا على الله تعالى بقلوبكم. وإياكم أن تلتفتوا إلى الناس سخطا أو إرضاء. انظر إلى فرعون، جعل كل همه في الناس، حشر الناس وجمع الناس. ونادى، نادى بين أصحابه، نادى بين المقاتلين، نادى بين السحرة، نادى بين الناس الذين أمرهم أن يجتمعوا ليشاهدوا ما سيحدث بينه وبين موسى. ده كله محتمل. فلما حشر نادى، نادى قال إيه؟ قال: أنا ربكم الأعلى. سبحان الله، بارز الله تعالى بمحاربتي. يبقى وخالف الرسول وبارز ربنا سبحانه وتعالى بالمحاربة. يقال ما بين هذا وذاك 40 سنة، ما بين قوله أنا ربكم الأعلى إلى قوله فأخذه الله، ما بين هذين 40 سنة، ما أصبره سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد، يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. والحديث الصحيح. هناك من يعبد العزير، وهناك من يعبد المسيح، وهناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد الجمادات من الصخور والأحجار والأشجار والأصنام، وهناك من يعبد الخنازير والكلاب والبقار، وهناك من يعبد الأهواء والشيطان. معبودات كثيرة في هذا الكون سبحان الله، ولكنها معبودات باطلة. أما فرعون فقد نصب نفسه إله، فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله: فأخذه الله. كلمة أخذه الله تدل على التعجيل بالعقوبة، بينزل العذاب بسرعة، بينزل العذاب بسرعة من غير مهلة. القرية الوحيدة الذين أجل الله تعالى عذابهم وجعل لهم فسحة هم قوم يونس. قال سبحانه: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاجل ربنا سبحانه وتعالى عقوبتهم، بل أبقاهم أو أبقى بعضهم واستخرج من ذراريهم الصناديد الأبطال والمشاهير الأفذاذ الذين كانوا سببا في نصرة الإسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم ونجمت الردة في الجزيرة العربية، ارتد الناس في الجزيرة إلا ثلاث أماكن. هم إيه ثلاث أماكن دول؟ اللي يعرف نديله مكافأة يرفع إيده الأول، لو قال غلط يدفع 10 جنيه، ولو قال صح هنديله مكافأة. مين اللي يعرف؟ أنا عارف إن أنتوا عارفين بس عاوزين تشوفهم أنا أقول صح ولا غلط، صح؟ طيب يا رب أقول صح يا رب. مكة والمدينة، شوف المكة، مكة التي كانت منذ سنوات قلائل تضطهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه وتناصبه العداء، مكة هي التي استمسكت بالإسلام وحرصت عليه ودافعت عنه. مكة والمدينة والثالثة جواثة بالبحرين، قرية اسمها جواثة بالبحرين. أنا عارف كنت عارفين بس مش عارفين تقول، خايفين من الحسد مش كده؟ تمام. ولهذا قال ربنا عز وجل في عقابه المخالفين: إن أخذه أليم، مش أليم بس، أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. يا حبذا وأنتم تقرؤون ورد القرآن تشوفهم قصص الأنبياء، تجد أن كل نبي له رسالة، والنبي ما قصر في تبليغ الرسالة. وهذا قول ربنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل نبي له رسالة. أن أريدكم عندما تقرأوا ورد القرآن أن تقفوا على رسالة الأنبياء. 2، أن تقفوا على العلاقة بين الذين دخلوا في طاعة النبي وبين الذين تمردوا عن طاعة النبي. 3، أن تنظروا إلى العاقبة. العاقبة كانت لمين؟ كانت لمين؟ ما إن الدولة والصولة والملأ والقوة كله في إيد مين؟ المخالفين. بس النهاية كانت لمين؟ للمتقين. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وماذا؟ والعاقبة للمتقين. ثم قال ربنا: فأخذه الله نكال. نكال لها وجهان. الوجه الأول أنها مفعول على التوسع والتقدير، فأخذه الله بنكال الآخرة والأولى. فلما طرحت الأداة انتصب الاسم بعدها. هذا قول، وهذا معروف عند العلماء بنصب الاسم على التوسع، أو بأنه مصدر لفعل محذوف والتقدير فأخذه الله فنكل به نكال الآخرة والأولى. والنكال فيه معنى العقوبة، ولكن هو أشد من مجرد العقوبة، لأن فيه معنى الإيلام والشدة والقسوة. فأخذه الله تعالى أخذا شديدا نكال الآخرة والأولى، قدم الآخرة على الأولى، مع أن الترتيب أن الأخذ يكون في الأولى ثم الآخرة، تهويلا لما ينتظره في الآخرة. فقدم ما هو أشد هولا، مما لا شك أن عذاب الآخرة أشد هولا من غرق فرعون. فقال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذه القصة لماذا؟ من أجل عبرة. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن في ذلك، في ذلك الخبر، في ذلك النبأ، إن في هذه القصة التي ذكرت لعبرة لموعظة لمن يخشى، لمن حرك قلبه فامتلأ خشية لربه وتعظيما له. نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعتبرون ويتعظون ويرتدعون ويتأدبون. نسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خلق قويم، وأن يدفع عنا كل خلق مرذول، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.